وإن كان الدين لا يقف عند إدراك التوحيد فقط حتى يتحداه إلى صحة العبادة وحسن المعاملة وجميل الأخلاق، لأن ديننا عرف بجمهورية وكمال وتمام وجمال، وما نقول يوم الناس يجب الوقوف عند العقيدة وفقط، إنما نقول يجب أن نجعل العقيدة جانبا كبيرا في حياتنا، يجب أن تشغل كثيرا من جوانب علمنا، لكن أن تظل العقيدة حديثة الكتب، أن تنحصر العقيدة في بعض العلماء المتخصصين، أن تظل العقيدة رهن جماعة من الجماعات دون بقية الجماعات لا تعمل لها ولا تنال جانبا من جوانبها، لا يا عباد الله. لذا فعلى كل مسلم يريد النجاة في الدنيا وفي الآخرة أن يتعلم ما معنى صحة العقيدة، وأن يعرف ما إخلاص التوحيد. ولست بالذي يستطيع أن يقف على إخلاص التوحيد ولا على صحة العقيدة، فإننا في غير هذه المحاضرات العامة ندرسها في دروس أسبوعية فتأخذ منا السنوات تلو السنوات، ونحن نتعلم معنى لا إله إلا الله أو نتعرف على مسائل الإيمان. لذا فمطلوب من الناس أن يقوم العلم، أن يقوم العلم حيثما كان، أن يقوم العلم أينما كان، ليس شرطا أن يأتي العلم إلى مكانهم، على قدر ما هو مطلوب من الناس أن يقوم العلم في مظانه وأماكنه، قربت المسافات أو رغبت، فإن المحاضرات العامة إنما هي بمثابة المواعظ والتذكرة، أما العلم الذي يجب أن نتعلمه بطريقة تربوية صحيحة فهذا يحتاج إلى مدرسة فيها مواصلة ودروس على الأقل في كل أسبوع مرة. ومثل هذا نحن بفضل الله لا نهمله، ولكن نعطيه الأهمية الكبرى من دروسنا، فعلى قدر ما لنا من محاضرات عامة نتنقل بها بين المدن والبلاد والمحافظات والأنحاء، نهتم تمام الاهتمام بالدروس التربوية الأسبوعية، تلك التي نتعلم فيها دروسا من العقيدة، أو نتعلم فيها دروسا من التاريخ، أو دروسا من التربية، في أسابيع ثابتة، في محاضرات أسبوعية، في مساجد معروفة ومشهورة يعرفها القاضي والداعي. لذا بفضل الله بدأنا دروس العقيدة في كل يوم أحد بمسجد الجلاء، مسجد الجمعية الشرعية الرئيسية، وفي كل يوم السبت في دروس من التاريخ بمسجد الفتح المعالي، وفي يوم الثلاثاء في دروس تربوية بمسجد الاستقامة بنجاح جديدة. هذه الدروس الثالثة بخلاف المحاضرات السهرية والدورية التي تتوزع في البلاد والأنحاء. لذلك إنما أريد أن أقول لحضراتكم لا بد من طلب علم صحيح، لا بد من البحث عن العلم في محله ومواضعه. نتعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الصالح، فإنك لو أردت أن تتعلم العقيدة الصحيحة فأخذت بكتاب كمعارف القبور أو العقيدة الصحاوية أو العقيدة الواسطية أو نحو هذا من كتب، فإن الفهم يكون قليلا، بخلاف أن تتعلم العقيدة من أستاذ يبسط لك القضية ويوضح لك الغامض ويبين لك ما أنكر عليه. لا بد من عقيدة خالصة، إنها المرحلة الأولى رقما. إخوة الكرام، يمارس طريق الغرب عقيدة خالصة، أشرت إليها في كلمات، وهي في الحقيقة تحتاج إلى محاضرات، لكني في الإشارات التي ذكرتها كأني وضعت النطاق على القلوب دون ما تفصيل او تفسير. ولو ان البعض قرأ العقيدة وقرا دروسها على يد اساتذة يدرسونها لاستوعب وفهم ما ذكر من عناصر مختصرة. والذي لم يدرس ولم يقرأ فجدير به ان يبدا الطريق ليتعرف على حقيقة الإيمان وعلى التوحيد الخاص. وكنت يوما ما أقرأ في كتب العقيدة وأدرسها لإخوان الشباب في معاهد الدعوة والدعاء من جمعية الشرعية، وكنت أحيلهم على كثير من الكتب عجزوا عن اقتنائها فطلبوا مني أن أقرأ وأن أكتب وأبسط لهم ما يريدون أو ما أريد منهم حتى ذكرت كتابي حقيقة الإيمان في مجلدين. المجلد الأول حول كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، في بيان معنى الإيمان بالله. ثم المجلد الثاني حول بقية أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وأردت هذا الكتاب الذي يحدثنا عن ركائز الإيمان بكتابين فيهما خط الحراك إلى اليمين أو إلى اليسار، إلى الشرق أو إلى الغرب. كتاب نال أصحابه إلى الإفراط والغلو حيث التكفير، وكتاب نال أصحابه إلى التكلم والتفريط حيث التضرر، فكان كتاب شبهات التكفير وكذا شبهات التضرر. في بيان خطين منحرفين للعقيدة، أحدهما اتجه يمينا وغاب يسارا وانحرف عن الصراط المستقيم المتمثل في التوحيد الخالص والعقيدة الصحيحة التي هي بداية الطريق التي نذكر بها الليلة. فبداية الطريق إذا عقيدة خالصة وتوحيد خالص. وقد سمعت من قبل الآيات البينات فيها يبين ربنا عز وجل لمن اعترف بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو السيد وهو المهيمن وهو المدبر وهو المتصرف. اعترفوا بهذا لكنهم لم يوحدوا التوحيد الخالص ولم يعرفوا توحيد الألوهية، فسألهم الله عز وجل هذا السؤال: أبناءهم مع الله؟ أنتم اعترفتم بأن الذي خلق هو الله، والذي رزق هو الله، والذي ملك هو الله، والذي يحكم هو الله، والمهيمن على الكون هو الله، والمتصرف في الكون هو الله، فما بالكم لا توحدون الله توحيدا خالصا، ولا تتوجهون للعبادة الخالصة لله عز وجل. فقال سبحانه: قل الحمد لله، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أم ما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به ما كان لكم أن

العبادة الصحيحة على رأس العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج. هذه ليست هي العبادة فقط، إنما هذه رؤوس العبادة أو رأس العبادة. وأما بدلها فكل معالم الدين عبادة. هذه جزئية مهمة في عباد الله. كثير منا من يفهم أن العبادة هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذه رأس العبادة. أما بدلها فحياة شاملة كاملة تشمل الكبيرة والصغيرة في حياة المسلم من مباحات وعادات وسائر ألوان العبادات. أما رأسها الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه تمثل الرأس في الأهمية وتمثل الرأس في الحج، فهي دون 10%. أما ما يزيد على 90% الأخرى فهي بدل العبادة فيما بينه القرآن ووضحه النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فالذي يحافظ على الصلاة والزكاة والصوم والحج بمثابة الذي يؤدي 10% من العبادة. وأما إذا فهم بقية بدل العبادة وجسدها فهذا الذي فهم، قل إن صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على أول المسلمين سيدنا محمد. عبادة صحيحة تأتي بعد العقيدة الخالصة. إذ لا يجوز للمسلم أن يقول أنا مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا أصلي. مسلم أقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكني لا أزكي أو لا أزور أو لا أحج أو مسلمة تقول هذا أو تجيب عليه مسلمة ولكني لا أتحجب. وأمثال هذا، لأن الله عز وجل رهن الإيمان بأن نطيعه ونطيع رسوله صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة بدون ضيق ولا ضجر ولا حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. المؤمن والمؤمنة عبيد أمام الله، ليسوا أحرارا أمام أحكام الله. تقول لرجل مسلم صلي يقول لك أنا حر، تقول لمسلمة تحجبي أمة الجبار تقول لك أنا حرة، لا والله لست حرا ولست حرة أمام أحكام الله جل وعلا، إنما هي العبودية لله والعبودية لله ترى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله صحيحة. وهنا أشير إليها في الآية لقوله تعالى وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم ننتقل إلى المرحلة الثالثة على الطريق من بعد عقيدة خالصة وعبادة صحيحة، يأتي الدور على المعاملة، ويجب أن تكون المعاملة حسنة، ولا بد من هذه المرحلة. فإن بعض المسلمين بل اسمعوا ان نقول فان اغلب المسلمين ارادوا ان يقفزوا على هذه المرحله او ان لا يسلكوها اطول فهم ان استقام ايمانهم وعدلت عبادتهم تناسوا ان المعامله من الدين فمعاملاتهم اسوأ ما تكون ذلك ان جل المسلمين جهلوا ان الدين المعامله وان المعامله ركن رقيق من الدين حتى راينا اناسا في عباداتهم كالملائكه في معاملاتهم كالشياطين من منا لا يشكو من معاملات المسلمين الملتزمين وغير الملتزمين يجد الواحد منا يشكو من معاملات المسلمين او لربما رايت انسانا يشكو لك من انكار في سوء معاملتك فلا يمضي كثير وقت حتى ياتي اخر ليشكو لك ممن كان يشكو لك اي هذا الذي يشكو سوء معامله الاخرين ياتي اخر فيشكو سوء معاملته هو فهو غريب بنفس الدم الذي يشكو منه من الاخرين فمعاملات المسلمين لا ترضي الرحمن ولا يسر بها الانسان سيما اذا كانت المعاملات في الماديات فقد يقترب منك انسان فضل فاذا كنت سمحا واقرضته قرضا حسنا فمتى ما دخل في جيبه فقد وصل الى مثواه الاخير لن يخرج ابدا واما معاملات المسلمين في المواعيد فان هذه حق فلا حرج كيف لو طردت سمعك في محل او في كفه او في منزل وبدات تتعامل مثلا مع اعضاء الصنيعيه باختلاف اصنافهم وصناعاتهم وهو يقسم لك بأغلب الايماء انه سينهي مهمته في عشره ايام هذا عشره دونها عشره من ورائها عشرات كم من وقت ضائع كم من جهد مبذول كم من اعطاء تحترق كم من اموال تنفق كم وكم كل هذا في سبيل ماذا في سبيل ان المسلمين ما تعلموا يوما ان يحسنوا المعامله لذا يا من تريد ان تقطع الطريق فلا تزيد ولا تنحرف ان بدات المرحله الاولى بعقيده خالصه والثانيه بعباده صحيحه فاياك ان تفسد يمينا او يسارا او تتعدى تلك المرحله الثالثه عليك بمعاملة حسنة فالله عز وجل إن شرع العبادة ما شرعها لذاتها وإنما من أجل أن تورثنا معاملة حسنة وأن تغرس فينا أخلاقا طيبة الله جل وعلا إذ أمرنا بالصلاة وهي جديرة بأن نخلف بها لذاتها لكنه جعل الصلاة شرعا فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وإذا أمرنا بالزكاة لذاتها ومن أجل ثمرتها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وإذ فرض علينا الصيام فبثمرته يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم وهم لا يتقون. إذا عباد الله بحسن المعاملة، تلك التي رمزت الآية إليها بقوله سبحانه والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. ومع المرحلة الرابعة والأخيرة حسن الأخلاق، عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق حسنة، أخلاق طيبة، أخلاق كريمة، أخلاق جميلة، تلك هي ثمرة هذا الدين. رمزت إليها الآية بقوله تعالى والصابرين، وأنعم بالصبر من خلق حسن، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا خلق حسن. الصبر في السراء والضراء، الصبر حين نزول البلاء، الرضا بالقضاء، الصبر على الطاعات، الصبر عن المعاصي، الصبر على المصائب، الصبر خلق حسن. الخلق الحسن ثمرة هذا الدين، هذا الدين بمثابة الشجرة، والخلق منه بمثابة الثمرة. شجرة بلا ثمر تضلل أحيانا، لكن المرجو من الشجر هو الثمر، وثمرة هذا الدين خلق حسن. إذا قال صاحب الخلق الحسن والوجه الحسن النبي الحسن عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ورحم الله من قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خلق حسن نفح وجمال تلك الثمرة، ومع هذه الثمرة نتحصل على النتيجة، وما النتيجة؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. كم منا ينتظر مثابت الامتحانات، فمن امتحنوا في الثانوية العامة ينتظرون نتائجهم، ومن نجح منهم ففرح البرج وعم المكان فرحة وسعادة، وهو فوز لكنه جزئي، ونجاح لكنه محدود. أما النتيجة لامتحان الدنيا ولاختبارها وللمضي في هذا الطريق حتى نصل إلى نهايته بنتيجة نحقق فيها الفوز، فذاك ورب الكعبة هو الفوز. ليس الفوز أن تفوز مصر بكأس أفريقيا، ليس الفوز أن تفوز دولة بكأس العالم، ليس الفوز أن يفوز فريقك بكأس أو دوري، ليس الفوز أن يفوز بشهادة أو أن نحصل على مهر، إنما الفوز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. جاءت الفوز ورب الكعبة. يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، لمن كانت نتيجته وخاتمته. أولئك الذين صدقوا وأولئك إيمانهم. أولئك الذين صدقوا في عقيدتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم، في أخلاقهم، فساروا على الطريق فوصل بهم البر إلى التقوى. إن طريقنا أوله بر وآخره تقوى، والتقوى درجة عظيمة من درجات هذا الدين، ينال معها الإنسان كل كرامة وإكرام. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بالتقوى ينصرنا الله على الأعداء وينجينا من كيدهم. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. التقوى بها النجاة والفوز في الدنيا والآخرة. صلى الله على نبي الله يوسف عليه السلام إذ بين الدرء المستفاد من حياته وقصته، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. التقوى منزلة الإحسان، ثم الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أخ الإسلام، الآية التي بين أيدينا آية البر الجامعة، مقدمتها ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. مضمونها عقيدة خالصة، عبادة صحيحة، معاملة حسنة، أخلاق طيبة. تناولناها كعناصر دون الشرع أو التفصيل ودون الدخول في المضمون، إنما هي العناصر دون التفصيل أو التفصيل. خاتمتها أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والصدق مع التقوى زاد على الطريق، زاد على الطريق. من بعد كيف الطريق؟ كيف نبدأ الطريق؟ زاد على الطريق. وخير زاد وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. والتقون يا أولي الألباب، إلى أنه يسر الله عز وجل موعدا بمدينة الخامس عشر من مايو، فيكون لنا موعد إن شاء الله عز وجل مع زاد على الطريق حيث تقوى الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسر لنا تقواه وأن يزودنا بذلك الزاد العظيم. اللهم ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، اللهم اشرح لنا صدورنا، اللهم يسر لنا امورنا، ثم الاحسان واجعلنا من المحسنين، ثم الخضوع واجعلنا من الخاشعين، ثم التقوى واجعلنا من المتقين، واصدقنا لما يطيق، وباعدنا عما لا يطيق، وارزقنا الهدى والصواب، احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، الحقنا بالصالحين، علمنا ما ينفعنا، صعنا بما عملنا، زدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، وعين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لك. اللهم خلص كرب المكروبين، اللهم نفتح ابناء المسلمين، اللهم نفتح ابناء المسلمين، اللهم نفتح ابناء المسلمين، اللهم اطعم عبادك المستضعفين، اللهم اطعم عبادك المستضعفين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم انصر عبادك المجاهدين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم انتقل من اعدائك اعداء الدين، اللهم انتقل من الكرد المجرمين، ومن الامريكان الظالمين، ومن اليهود المقتصدين، لكن فيهم عجائب وقدرهم فإنهم خلقك ولا يجدونك أجلس لهم بين قلوبنا وأجلس الحق تبينا وأنزل السكينة عليهم وأصلح ذات بينا واهدنا سبل السلام ورجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل وصحبه أجمعين.